أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. الطبع هو الختم، وإذا نظرت إلى الختم وجدت المقصود منه إيه؟ إن اللي جيه ما يطلعش واللي بره ما يدخلش. فلما يقول ربنا طبع الله على قلوبه معناه ان ما فيها من الكفر لا يخرج، وما هو خارجها من الايمان لا ايه لا يخرج. والقلب ده الوعاء اللي بتصب فيه الحواس، الحواس اللي هي وسائل الادراكات المعلوميه. ام قال لك القلب ما دام ما بيسمعش ولا بيبصرش. السماع ضروري عشان تسمع من الوحي وتسمع التبليغ، ما تسمع من ايه؟ والرؤية عشان تشوف أجلة الكون دي العجيب ده لما يلفتك كده الكون تبقى جالك. فكأن القلب مطبوع عليه ليه؟ لأن ما فيش سمع اعتباري ولا فيش فيه دخل اعتباري، وإن كان وجد ايه؟ وإن وجد لهم سمع بيسمع الكلام الفاضل وبيبص للايه؟ للمناظر الخايبة. إذا فالسمع كآلة موجود، ولكنه لا يوجه إلى إيه؟ لا يوجه إلى القلب. تبقى ما دام القلب وعاء استقبال الإدراكات، يبقى إذا ما دام لا بيسمع الهداية ولا بيشوف آيات الله ودلائله الباهرة على القدرة، يبقى إيه اللي هيبقى في قلبه؟ الكفر. وما دام في قلبه الكفر يقول له مش ممكن يدخل الإيمان والكفر جوه. ليه؟ قال لك لأن في حاجة اسمها عدم التداخل. ده احنا عدم التداخل بنشوفه في الماديات، الامور الماديه. لما يكون عندك ازازه فاضيه وعايز تملاها ميه بتعمل ايه؟ بتمسكها بايدك كده تنزلها في الميه تقوم تشوف تبقلل. معنى بقلله دي ايه؟ الهواء بيطلع. اذا الماء لا يمكن يدخل، الهواء موجود، يبقى لازم تخلى من الهواء وبعدين ينزل فيها مين؟ إذا كانت دي في الأوعية المادية كذلك في الأوعية المعنوية. إن أردت بقى الإيمان يقول له أخرج أيها الكافر، أخرج ما في قلبك من الكفر، ثم ابحث بعقلك أدلة الكفر وأدلة الإيمان، واللي تقتنع به دخل منه. مش تبحث الإيمان وفي جوفة الكفر، ما ينفعش، لازم تخليهم على السواء الاثنين بره، وبعدين تبحث أدلة الدواء إيه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ما دام قلب واحد ما تعمرش بحاجة وبعدين تفقد من حاجة تانية ناتج إيه؟ تدخل، نقول له أدلة. ولذلك إن لا يتبع حب الدنيا وحب الله في قلب المؤمن، ليه؟ ما يمكنش القلب يسعى، ولذلك قال لك القلب ضيق. ما تسحموش بالمظروف بيه. ربنا انتهى كل شيء. منطق ربنا انتهى كل شيء، اوعى تدخل حاجه ثانيه وياه. اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. الغافل هو اللي عنده حاجه يجب ان تنبه لها، انما غفلان كانه لو بس نبه عقله شويه كده كان ممكن ان يصل الى ايه؟ ان يصل الى الحق. ولذلك بيقولوا ايه؟ ده حتى ربنا بيجبر الكافر مراره. ازاي؟ اما قال لك الكافر اللي بيحب الكفر ده، انت مش بتحب الكفر؟ ها؟ هنطبع لك عليه عشان ما يتسربش من قلبك، خليه. خليه فيه. وبعدين هو في قلوبهم مرض، وكمان من عندنا احنا شويه نزودك يا رب. يعني حتى الكافر ربنا بايه؟ بيعينه على بصمته. بتحب الكفر يا حبيبي؟ اه. خليه يا فاطمه الاول وحط سنكل عليه، اتبعه. اختمه بالشمع لا. ده انت حبه. يبقى برضه ربنا في ايه؟ في مراداه الكافر ايضا ولا لا؟ وبتحب الكفر خلاص يا اخويا نزودك شويه كمان من عندي. في قلوبهم مرض ايه؟ كذا كذا كذا. مش عايز كده؟ يلا مع السلامه. أولئك الذين طبع الله، وفيه فرق بين طبع البشر وطبع ربنا. الواحد يقول ده بيطبع بالشمع، لا احنا لما يكون جواب مهم يعني بتاعه يجيب ايه يكتب عليه الشمع، ولا مشمع بيت ولا مشمع دكان، وبعدين يجي واد عسكري ولا كده شاطر كده برضه يحتال على الشمع ويعمله كده وبعدين يطلع اللي هو عايزه وبعدين ينزل الشمع. ده طبع الانسان، انما طبع ربنا بقى لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. كلمة لا جرم مرت كتير، لا جرم يعني حقا اللي ثبتت لهم الاشياء دي لازم يكونوا خسرانين، يبقى لا جرم معناها حق او لا بد او لا جريمه في ان يكونوا خاسرين، مفيش جرم في انهم يكونوا ايه خاسرين، لانهم عملوا موجبات الخساره. قال لك ازاي اقوى موجبات الخساره؟ عملوا ايه؟ يقول ان الذين لا يؤمنون بايات الله ادم امنوا بايات الله وبعدين لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم الادم، وافتروا الكذب الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وهم كذابين، كما من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكرف عليه غضب الله ذلك بانهم استحبوا حياته حيثيات كم حيثيه ليه. يبقى اللي بيحصل ده كل ده منه ما يبقاش خسران، يبقى ايه؟ يبقى خسران. لا جرم اي لا بد وحقا او لا جريمه في انهم يبقوا ايه؟ انهم خاسرون. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. الله سبحانه وتعالى حين يفتح باب التوبه لعباده اللي اسرفوا على انفسهم شيء، فتح باب التوبه رحمه بالخلق. ليه؟ لأنه لو لم يفتح الله باب التوبة لمن أذنب، كان اللي أذنب مرة واحدة يبقى نسميه فائد، يعمل اللي هو عايزه بقى، إذا عمل اللي هو عايزه يتعب المجتمع ولا ما يتعبوش؟ إنما لما قالوا لا نحن نتوب لأولاد ربنا يتوب عليك، ولما تحصل التوبة كده وتندم ومش عارف يبدلوا الله سيئات الحسنات، دي تشجع على التوبة ولا ما تشجعش؟ يبقى شرع التوبة من الله رحمة بالمجتمع. خلاص؟ هو يشرع التوبة وبعد ذلك يتوب، ثم يتوب هو أن يقبل التوبة. يتوب هو، يبقى شرع التوبة رحمة. خلاص؟ قبولها رحمة إيه؟ رحمة أخرى. ولذلك قلت إيه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. تاب عليهم ليتوب. الله. يقول تاب عليهم، تاب عليهم اي شرع لهم التوبه علشان يتوب، وبعدين ايه؟ يبقى يقبل الايه؟ يقبل التوبه. يبقى شرع التوبه اولا وقبولها ثانيا رحمه بالمجتمع. ليه؟ لانه لولا ذلك لكان الذي حدثته نفسه باسم او بمعصيه مره واحده يشقى به الايه؟ المجتمع ويبرقع فيه زي ما ايه؟ اللي احنا بنقول عليه ايه؟ فائد. ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. من كل الحاجات اللي فاتت دي ربنا يغفرها ويايه ويرحمها. وبعد ذلك يجي في ايه ثانيه يقول لا مش بس كده، ده الندم كلما ذكر ما كان منه كل ندم حسنه، ولذلك هيبدل سيئاتهم ايه؟ يبدل سيئاتهم حسنات. واحد يقول لك ده انا عايز اعمل سيئات كتير عشان تبقى تتبدل ايه؟ اصل يقول لك طب ومين اللي هيديك بقى ويأمنك انك تموت بعد امتى يعني؟ يمكن تموت قبل ما تبدل يا اخويا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. كل نفس تجادل عن نفسه، لو الانسان له كم نفس؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن ايه؟ عن نفسه. الله لان النفس اللي هتجادل يوم القيامه نفس خطلب منها الاختيار وواجهت الحق اللي كانت تخالف، يبقى ليس لها ان تكابر بقى، ما فيش مكابره هنا. تبقى بتجادل عن النفس اللي كان عندها مكابره. يبقى نفس القيامه تجادل عن نفس الدنيا. نفس الدنيا كانت فيها اختيار، النفس اللي ما فيش لمن الملك اليوم؟ خلاص معاك. طب تجادل عن نفسها تعمل ايه؟ ما قالت يا اخي مش قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟

ربنا وضحه لك بامر ايه؟ حس. بل الامر الذي وضحه الله اقوى واوضح من الذي وضح به. ليه؟ قال لان الارض المخلوقه لله تديلها حبايه تديك 700 ضيف، وخالق الارض ما فيش اكثر من كده. تبقى حتى يبقى اذا المثل، فاذا كان ضرب الله المثل النقد كان زمان ذهب وفضه، ولكن الذهب والفضه قد يغش، يتحط فيه نحاس كتير ويبقى مغشوش. يقول اهل بقى الفتنه فيه يجيبوا النقد ويضربوه ويختموه، يعني نبقى ايه؟ عرض على النقد قاضينا فقالوا نبقى ايه؟ فمتى ضرب صار ناقدا وصار موثوق به. كذلك اذا ضرب الله المثل لشيء مجهول بشيء معلوم استقر في الذهن واعتمد واعتقد. ضرب الله ايه؟ مثلا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. هي القرية المكان يبقى آمن ومطمئن ولا أهل القرية؟ مرة ربنا يكلمك في المكان وهو يقصد المكيه، واسأل القرية التي كنا فيها والعير. طب العير هم الركب اللي هو يعني ما يسأل القرية ولا يسأل أهل القرية؟ يبقى يسأل أهل القرية. ده اللي نحكي الحد بالمأسف. لكن المهم كلما تقدم يعطينا الله مددا في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. كيف؟ ولماذا لا نكون القرية مخاطبة والقرية واعية والقرية تجيب ازاي؟ أم قال لك ده الآن ابتدأوا يوجهوا الاختراع الى اننا جالسين في المكان وفي المسجد، وبعد ذلك انصرفنا. بعد ساعة يقدروا يجوا يصوروا فتيجي الصورة بتاعتنا واحنا مش موجودين، وصوتنا ياخدوه واحنا مش موجودين، فكأن المكان تنطبع فيه الاشياء صورة وصوتا. اذا كنا احنا لسه دلوقتي في اول العلم دي وعمالين بيجيبوا لنا الحاجات دي، اذا بعدين يقدروا يجيبوا لنا بقى اللي كانوا هنا من 6 سنين. فكأن المكان بينتقد ايه؟ الاشعاعات والصور. ده المكان اللي من امريكا لحد هنا والصور مختلفه، راديو هنا وراديو هنا وراديو هنا والتلفزيون هنا والتلفزيون هنا والسياب ماشي هنا يدي الصوره والسياب هنا يدي الصوره والسياب هنا يدي الصوت. ايه؟ اما قال لك ده هو العلم. ساعة الحلم الليلي يبقى اذا من الممكن ان تسأل القرية ايضا. من الممكن ان تسأل الايه؟ بس انت ويبقى دي من اعجازات الاداء القرآن. كانوا العلماء يقولوا لنا واسألوا القرية، يعني ده العلاقة المحلية والمراد اهل القرية. نقول له على قدنا كده انك بعد ما نكتشف دي تبقى القرية بتسجل والمكان بياخد لك صورة وكل حاجة، وبعدين يقول ايه؟ ده عايزين نجيب اصوات الخليقة من ادم كانها مودعه في الجو، واصوات الاشياء من ادم كانها مودعه في الايه؟ في الجو. مفيش حاجه ايه؟ مفيش حاجه راحت، انما زي الموجه تبعد تبعد تبعد تبعد شويه. انت اذا جئت بحجر فالقيته في الماء ماذا يحدث للماء؟ يعمل دوره صغيره وبعدين ايه؟ دائرة أوسع دائرة أوسع لحد ما تلاشى في الوقت الواسع ده كله. كذلك الصوت وكذلك الايه؟ الصورة. إذا لما يقول اسأل القرية بعدين حنقول اسأل القرية، مش أنا القرية اسألها هي. ليه؟ أما أنك ده سؤال القرية هيبقى أبلغ، لأن أهل القرية قد يغشون ويكذبون، إنما هي لا. مفهوم ولا لا الكلام؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. المثل اللي ربنا بده يضرب عشان يوضح لنا ايه؟ يوضح لنا ان المكان او المسير الذي ينعم الله عليه باشياء ثم يجحد النعمه ولا يذكرك ويستعمل نعمه الله في معصيته يكون نهايته ايه؟ ذميمه وقبيحه وسيئه. طيب القريه اللي ربنا بده يضرب بها المثل دي الها وجود؟ يصح ان يبقى لها وجود. طيب هي مين؟ هي ايه؟ هي مكه؟ يصح انها تبقى مكه. اطلقها وخلي مكة تدخل في ضمن الايه؟ في ضمن الاطلاق. ضرب الله مثلا قرية كانت يعني في الزمن الماضي امنة ما يفيدهاش حد يغير عليها، ادي واحد. طب ومطمئن على ايه؟ هذا الوصف الثاني. قال لك مطمئنت الى مكان، معناه انك وجدت مقومات حياتك فيه المريحه فاستقرت فيه، والا اذا تعبت فيه من اي ناحيه تقول والله جو حار تشوف نفسك ما تطمئنش، تقول والله ده مسائل الحياه فمرافقها وحشه، تقول مثلا ده فيها رطوبه، تقول ده العيش فيها غير اي حاجه، تقوم ما تتوطنش فيها. انما ما دام اطمئنت في حته يبقى معناها ايه؟ ان مقومات حياتك موجوده فيها. ضرب الله مثلا قريتك، اول شيء كانت ايه؟ امنه، ثاني شيء انها ايه؟ مطمئنه، فيها مقومات. ياتيها رزقها رغدا من كل مكان، ياتيها الرزق. طب الناس اللي تطلع للرزق انما ده رزقها ايه؟ ياتيها. ولذلك هيقول انها مكة عشان يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من ايه؟ من لدنه. ياتيها رزقها رغدا من رغد واسع. ولذلك احنا كنا مثلا هو البلاد دي مثلا مين نجد الفاكهه اللي موجوده في الصيف عندنا نجدها هناك، واللي موجوده في الشتاء نجدها هناك، واللي موجوده في الربيع نجدها هناك. ليه؟ لان يجبى لها من ثمرات كل الدنيا. النهارده دي والنهارده دي كل شيء تجد تدخل السوق تلاقي كل ايه؟ كل حاجه. وهي يجبى الى يجبى مش بالاختيار، ده جبايه ده غصب عنها. الله. قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها ايه؟ رغدا من كل مكان، وسائر الحياه مستوفيه فيها. فماذا كان من اهل هذه القريه؟ هل استقبلوا هذه النعم بشكر الله؟ هل استقبلوها بانهم انفذوا النعم في مرضاه الله وفي طاعته؟ فكفرت بانعم الله، جحدت واستعملت النعمه من المنعم في ايه؟ في مصادمه منهجه وشرائعه وشرائعه. ربنا يعمل فيها ايه بعد كده؟ ان فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، هذه النتيجه. لما بيضرب لنا المثل الحكاجي بيقول ايه؟ رد بالك ان اي حته او اي مكان او اي تجمع ربنا انعم عليه بنعمه الامن وبنعمه الطمانينه وبنعمه الرزق الواسع وبنعمه، واهلها ما يشكروش ربنا ويسعدوه، هيكون مصيرها زي مين؟ زي هذا. أزهقها الله لباس الجوع والخوف، مش كده؟ أزهقها، ما معنى الإزهاق؟ الإزهاق هنا الذوق هنا، والذوق ما بيتجاوزش حلمات اللسان، تاخد الحاجة تعرف تذوقها بس، وبمجرد ما تسيب لسانك تستوي. الله. طب أزهقها الله لباس الجوع؟ يقول أزهقها الله طعم الجوع، مش كده ولا لا؟ أذاقها الله طعم الخوف، إنما أذاقها ولباس مسألة مش خير. نقول له خد بالك بقى، ساعة الإنسان يجوع، الجوع الأولي يقول بطن بطن قاعد، إنما لسه عنده شوية شحم بيديها لإيه؟ لنفسه. يقوم يجي معاه بالأكل يقول والله أنا ماليش نفس، يصير نفسه نصدف عن الأكل. أنت نفسك ما نصدفش، أنت اتغديت بالفعل. ليه؟ لما ما جاش الاكل دي معاده الشحم اللي موجود عندك مكتنز من طعام زائد الاب، راح متحول الى ايه؟ الى غذاء فانتفخ. طب ولما نخلص الشحم ناخد اللحم، ولما نخلص الاب نبتدي نحط في العظم. الله. اذا الجوع لما يبتدي يبتدي في البطن، وبعدين يروح ايه؟ في اللحم، وبعدين يروح في ايه؟ في العظم، ويبقى كل حته في بدنك دعاية، تلتفت تلاقيها ايه؟ زابلة، خلاص بقى زبلان، وبقى مكرمش، وبقى منهك، وبقى مسير، يبقى كل حتة في جسمه ايه؟ اصبحت جوعانة، جوعانة الى ايه؟ الى الدم اللي يجري فيها، وجوعانة الى الدسم، وجوعانة الى الشحم، كل حتة فيه. فاراد الله ان يشبه لنا ان الجوع انتقل من منطقة البطن ومنطقة اللحم الى الجسد كله، بحيث لما تشوف واحد تلاقيه بائس كده وشكله والبرقة كده ما هي ظهر على مين؟ على جلده، اللباس فكأن الجلد كله اللي هو بيغطيه زي اللباس ده اهو بقى ايه؟ زائف الجوع، زائف الجوع. ولذلك قال لك ايه؟ تعرفهم بسيماهم، ساعة ما تشوفهم كده تلاقيهم ايه؟ شاحبين، مصفرين، فيهم زبون، جلدهم مكرمش، كل حاجة فيهم.

هذه نعمة النعم قد تكون فيها الخيرات دي كلها، إنما قيامها مهدودة، قيامها ناس وصية، قيامها منحلة. فجاءهم الرسول، ولذلك قال ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا. أبي نعمة النعم بقى النعم اللي هي تحفظ الطالب الإنسان وتحفظ المادة معقولة، لكن النعم اللي جاء تحفظ القيم رسول ومن أنفسه. مش أنفسكم، مش بس إنسان ولا من مطلق العرب، ده من كنتم من الجنس ده هو من قريش، يبقى كان المفروض انك تستقبلوه بإيه؟ بما علمتم له من صفات الخير والكمال، وكنت تستقبلوه بالإيه؟ بالإيمان. برضو زي ما كفرتم النعم المادية كفرتم بالنعم الإيه؟ القيم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ظلموا في أنهم كفروا النعم المادية، وظلموا في أنهم كفروا بالنعم الإيه؟ القوي. يبقى العذاب جالهم ليه؟ من ناحيتين الاثنين، والأمن اللي كان موجود انحل. طب الجوع بقى ياكلوا الجيع، طب والأمن؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقر مع أنصاره في المدينة يرسل السرايا فترعبهم وتخوفهم، يروحوا في دعوة عشان يظهر الايه؟ ان فيه قوة. فبقى الجوع موجود والخوف ايه؟ موجود. والاثنين دول الحالتين دول هم سر سعادة الحياة. ولذلك حينما امتن الله على قريش في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. يبقوا الاثنين دول موجودين، بطن ايه؟ بطن شبعانة ونفس آمنة مطمئنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يدينا دنيا المؤمن ايه؟ من أصبح رعافا في بدنه، صحته كويسة، آمنا في سربه، عنده قوت يومي، فكأنما حيزت له الدنيا بعد أخيرها. ونعوذ أكثر من الدنيا أكثر من كل ايه؟ نعم. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب. شوف هو اللي أخذ مين؟ أخذهم الله بالعذاب. إنما كلمة أخذهم العذاب كأن العذاب نفسه مشتاق إنه يروح له، نفس العذاب مشتاق إنه إيه؟ يروح له. ما هو عذاب الكافر الحاجة اللي بيتعذب بها تشتاق إنها تعذبه. ولذلك إيه؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ هاتوا ولاد الإيه؟ هاتوا. هي مبسوطة اللي بتعمل إيه؟ اللي بتعذب فيها. فأخذ أكن العذاب بقى شيء وله إرادة وله كل حاجة، وهو اللي أخذ، مش العذاب ربنا بعته عشان يقول لا، العذاب نفسه هو اللي إيه؟ هو اللي أخذه. فأخذهم العذاب وهم ظالمون. الأشياء المعونات اللي النبي عليه الصلاة والسلام من رفقة قلبه ورحمته بقى يبعثوا قال إيه؟ أنتوا كنتوا بعانين وبتاكلوا الجيف ومش عارف إيه إيه؟ فكلوا مما رزقكم الله. انا مش جايب من عندي، انما من رزق مين؟ من رزق الله، بس حلالا طيبا. ممكن كنتوا ما تتورعوش ايه؟ انكم تاكلوا ايه؟ الشيء اللي مش حلال ومش ايه؟ مش طيب. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واياكم ان تكرروا جحد النعمه ولا نكرها ولا الكفر بها، لانكم جربتم ذلك في نزع الامن واحلال الايه؟ الخوف، ونزع الشبع واحلال الايه؟ الجوع. خذوا لكم التجربه بقى. فكلوا مما رزقكم الله حلالا، ده تعريف بانهم كانوا داخل ايه؟ بحرام، وطيبا كانوا داخل الخبيث، واشكروا نعمه الله، اياكم ان تكرروا ايه؟ العمليه، ان كنتم اياه تعبدون، ان كنتم اياه تعبدون. بعد ذلك لما قال فكلوا حلالا طيبا، أراد أن يكرر معنى من المعاني سبق أن وجد في السورة، وجد في المائدة ووجد في البقرة. الحق سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة وانتم كنتم تاكلون، والدم وانتم كنتم تاكلون، ولحم الخنزير وانتم كنتم تاكلون، وما أهل لغير الله به وانتم كنتم تاكلون. فما دام احنا بننقذكم بقى وعاملين لكم معونة إيمانية من رسول، كل الحاجات دي بقى خلاص. طب اذا كررت دي ليه؟ قال لك كررها لامرين، علشان يديلهم مش صوره عامه في الحكم، ده صوره مشخصه بالحاله. يعني ممكن يبقى عنيد وعايزين ياكلوا،

حرم الله عليهم اشياء كانت ايه؟ كانت. يبقى اذا المحرمات كم قسم الان؟ قسم حرم لذاته لانه ضار، وقسم حرم على البعض وان لم يكن ضار انما لاني ضر له بالذات انما هو حلال، وقسم لا يضر لا في الاولى ولا في الثانيه ولكنه جاء عقوبه. يبقى عندنا ايه؟ ثلاث اشياء. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك، اي في ايه ايه كل ذي ايه ذكر من قبل، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. بيظلموا نفسهم بايه؟ بانهم عدوها الى شيء يحقق لنفوسهم متاعا قليلا عاجلا، فحرموا نفسهم متاعا كثيرا ايه اجلا. يبقى هم اللي ظلموا نفسهم ايه. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اذن الله سبحانه وتعالى جعل للانسان فرصه جهلت نفسه ترميها المعصيه، لكن اذا عملها ربنا لم يغلق باب الرجاء فيه ولا باب الرجوع اليه. فاذا تاب عن الذنب الذي ارتكبه توبه نصوحا واعد نفسه اعداد انه ما عادش يعمله، مش ضروري انه ما يعملوش بعدين، لا، بس ساعه ما يتوب ما يقولش والله بقى هنتوب النهارده وبرضه من نتوب تاني، لا، لازم تكون توبة خالصة. لكن إذا وقع عليه الذنب بعدين ما يقدرش حاجة. ولذلك ربنا قال أنا تائب ولا تواب؟ معنى تواب يعني إيه؟ يعني موال. يبقى رحيم ولا مش رحيم؟ وقلنا زمان تشريع التوبة من الله رحمة بالقلب، لأننا كما قلنا إن كان واحد يذنب مرة ذنب في غفلة وفي حلم وفي شراسة التكوين وبعد ذلك ربنا ما يقبلش توبته، يبقى ايه؟ شرس ويعرضك في المجتمع. فربنا بده يرحم المجتمع من العرباب دي، يقول له لا تجيني برضه انا، لا الله افرح بتوبه عبده. من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في ثلاث. شوف لما واحد يكون معه ماشي في الصحراء والبعير بتاعه يشرب منه ويذل بقى في الصحراء وما فيش حاجه، عليه الراحه وعليه الزاد وعليه الميه والبعير فيه. وبعدين يلتفت تلاقي البعير بنه كده ومسكه، يفرح ولا ما يفرحش؟ اهو ربنا بيقول لك لا الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه. لانه ايه؟ سمير رجع الى ربه ايه؟ سالم. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. وقلنا ده في مبالغه ثانيه، يمكن لو احسن التوبه وكثر الاعمال الحسنه اللي تجب الاعمال السيئه ربنا يبدل ايه؟ السيئات بتاعته حسنات. معامله ايه؟ معامله رب مين؟ رب كريم. وكلمه ايه؟ ثم ان ربك للذين عملوا ثم، يقول لك إيه؟ انا فلان والله يا شيخ ما عارف فضل ولا عارف حقي، عمل كذا وعمل كذا ثم عمل كذا يا اخي. ما تجيبش ثم ده الحاجه ثانيه ايه لها ايه؟ قال ايه؟ قال لك شوف انا عملت كده عملت كده، وبعدين بعد ما عملوا كده برضه قبلتهم. برضه ايه؟ ليبين لك البول الشاسع بين رحمه الله واصرار العصاة على الكفران بالله واصرارهم على الايه؟ على المعصيه. ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. شوف كلمه ان ربك، والرب هو المتولد للتربية، وده يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسره أن يغفر الله للمؤذنين من أمته. وهو معناها كده يقول له ربك يا محمد غفور إيه؟ فكأنه هو بيمتن عليه هو بأنه بيغفر لأمته إذا أذنبت إذا أذنبت. يبقى معناها إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على مين؟ كما قال حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يمتن على رسوله بانه يقول ربك غفور رحيم، غفر بشيء ليه؟ لامتك. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا

تعمل. إذن الجهالة والسفة هو أن تنظر إلى الشيء سطحية ولا تنظر إلى إيه؟ إلى عاقبة الإيه؟ إلى عاقبة الإيه؟ الأمر. الشاطر بقى اللي جات لحظة طش عنده وعمل سوء يلحق نفسه ويعمل إيه؟ يتوب من قريب. بمجرد الشرطة ما انتهت كده ما يأجلش بقى ويزهق ويندم، وكل ما يفتكر إنه إيه السوء اللي عمله إيه؟ يزعل ويمكن يضرب نفسه ويمكن يقول أنا عملت بيه ليه؟ أهو ده المطلوب. لكن في واحد يعمل السوء بجهالة ثم يستشري، معنى يستشري يقابل جماعة يقول له أما أنا قضيت ليلة امبارح ليلة يا ولا يبقى مبسوط اللي عمل دوك يبقى ندمان إيه؟ وده يبقى مبسوط. ثم يتوبون من إيه؟ من يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات، وما يفتكرش انه يصيب السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان.